الحرية بالأفعال ليست تصنع بالأقوال، هي أن نصمد أن نتفانى أن نتوثب كالأبطال. الحرية بالأفعال ليست تصنع بالأقوال، هي أن نصمد أن نتفانى أن نتوثب كالأبطال. طمع يدفعهم وعدا لينالوا من حريتنا، حب السلطة والبغضاء لتسامحنا وعدالتنا. طمع يدفعهم وعدا لينالوا من حريتنا، حب السلطة والبغضاء لتسامحنا وعدالتنا. أحرارا كنا وسنبقى، لن نخضع أبدا لن نشقى. أحرارا كنا وسنبقى، لن نخضع أبدا لن نشقى. كل يثأر لكرامته وكرامتنا دوما ترقى. كل يثأر لكرامته وكرامتنا دوما ترقى. الحرية بالأفعال ليست تصنع بالأقوال، هي أن نصمد أن نتفانى أن نتوثب كالأبطال. لم نجبر في الدنيا أحدا أن يترك يوما ما اعتقد، قوتنا كانت عادلة ما كنا للظالم سندا. لم نجبر في الدنيا أحدا أن يترك يوما ما اعتقد، قوتنا كانت عادلة ما كنا للظالم سندا. لا نعرف يأسا أو خوفا، حريتنا الكنز الأغلى. لا نعرف يأسا أو خوفا، حريتنا الكنز الأغلى. بعقيدتنا نمحو الضعف، ننشر بين الناس العدل. بعقيدتنا نمحو الضعف، ننشر بين الناس العدل. الحرية بالأفعال ليست تصنع بالأقوال، هي أن نصمد أن نتفانى أن نتوثب كالأبطال.